بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب من يجوز دفع الزكاة إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف: باب من يجوز دفع الزكاة إليه. هذا الباب قصد المصنف رحمه الله أن يبين فيه أصناف الناس الذين يجب دفع الزكاة إليهم، فلا يجوز صرف الزكاة إلا لأشخاص مخصوصين توفرت فيهم الصفة المعتبرة شرعا، وحينئذ يكون دفع الزكاة على هذا الوجه واجبا وفي مقام اللزوم. وأما قوله من يجوز، بمعنى أن الأصل أنها لا تدفع الزكاة لكل أحد، ولما كان هؤلاء مخصوصون بالذكر من الله سبحانه وتعالى جاز دفع الزكاة إليهم. فهناك طريقتان: إما أن نقول من يجب دفع الزكاة إليهم، وحينئذ نفهم أنه لا يجوز دفعها إلى غيرهم، وإما أن يقال من يجوز دفع الزكاة إليهم على أن غيرهم يحرم دفع الزكاة إليه. وتعبير المصنف بقوله من يجوز دفع الزكاة إليه أدق، لأنه قد يجب دفع الزكاة إلى شخص ولا يمنع أن تدفع إلى غيره. ومن هنا كان التعبير بالجواز إشارة إلى أصل الحرمة، أي أن الأصل أنه لا يجوز لك أن تدفع الزكاة لكل أحد إلا هؤلاء يوصفون بكونهم من أهل الجواز. وعلى هذا فإن الأصناف التي سماها الله في كتابه من مستحقي الزكاة هم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم، وأما من عداهم فإنه باق على الأصل من حرمة دفع الزكاة إليه، وإذا أخذها فإنه يأخذ مالا سحتا حراما والعياذ بالله. وإذا دفع إليه الشخص وهو يعلم أنه لا يستحق الزكاة ترتب على ذلك حكمان: الحكم الأول الإثم، والحكم الثاني عدم الإجزاء، لأن صرف الزكاة لا يعصى الله عز وجل فيه، فلا يصرف إلا حيث أمر الله بصرفه. وقد تكفل الله سبحانه وتعالى ببيان مصارف الزكاة من فوق 7 سماوات، وهذا تعظيما لشأنها وبيانا لعظم حرمتها، حتى يلتزم العباد بهذا الأصل الشرعي، فلا يتلاعب الناس بهذا الحق الذي جعله الله عز وجل للأصناف الثمانية. والأصل في ذلك قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، الله عليم حكيم. هذه الآية الكريمة أجمع العلماء رحمهم الله على أنها هي الأصل في أصناف الزكاة، وأن المنبغي صرف الزكاة لهؤلاء الذين سمى الله عز وجل. صدرها الله سبحانه بقوله: أولا، كون الله عز وجل يبين مصارف الزكاة هذا يدل دلالة واضحة على أهمية العناية والتنبه إلى أن الزكاة ينبغي أن لا يتقلد صرفها إلا من علم حكم الله عز وجل وفقها في دين الله عز وجل، فعلم من الذي يحل له أخذها ومن الذي يحرم عليها أخذها حتى يضع الزكاة في موضعها. فعناية النص بذكر الأصناف الثمانية تدل دلالة واضحة على أهمية الأمر، بل وخطر الأمر، وأنه لا يجوز التساهل فيه. ثانيا، أن الله صدر الآية الكريمة بقوله: إنما الصدقات. وإنما أسلوب حصر، هذا الأسلوب أسلوب حصر وقصر، والحصر يفيد اختصاص الحكم بما ذكر ونفيه عما عداه، بمعنى أن الزكاة لا تكون زكاة شرعية إلا إذا صرفت لهؤلاء الأصناف الثمانية. وقوله تعالى: إنما الصدقات، يدل على أن فائدة ثالثة يدل على أن صرف الزكاة ليس على سبيل الإطلاق في سبل الخير، لأنه لو كان على الإطلاق في سبل الخير لقال إنما الصدقات في سبيل الله، ولكنه عين وحدد. ولذلك جماهير السلف والأئمة الأربعة حتى الظاهرية على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلا في هذه الأصناف الثمانية، وأن قوله تعالى في سبيل الله ليس على إطلاقه، وأن إطلاق سبيل الله في الكتاب والسنة المراد به الجهاد في سبيل الله عز وجل. وعليه فلا يجوز صرف الزكاة في سبل الخير كطبع الكتب وتأمين الدعاة ونحو ذلك من وسائل الخير العامة، هذه لها باب صدقات وباب نفقات خارج عن محل الزكاة. أما الزكاة فإنها حق واجب، حق معلوم للسائل والمحروم، ومن سمى الله عز وجل في كتابه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أمره. فأولا في قوله إنما الصدقات يدل على الحصر والقصر، وهذا يقتضي أن لا تكون سبل الخير بعمومها محلا لصرف الزكاة، وهذا قول جماهير أهل العلم رحمهم الله، وأئمة التفسير أشاروا إلى ذلك. هناك قول يقول وفي سبيل الله يجوز أن تصرفها لمن يريد الزواج، يجوز أن تصرف زكاتك لمن يريد أن يسافر في دعوة أو في سبيل خير، ويعمم في الصدقات في الزكاة لقوله تعالى وفي سبيل الله، وهذا ضعيف من عدة وجوه. أولا حصر الآية وقصرها في قول إنما الصدقات. ثانيا أن قوله تعالى وفي سبيل الله إذا أطلق في القرآن فنصوص الكتاب والسنة في الأكثر والأغلب لا تصرف في سبيل الله إلا إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، فوجب حمل هذه الحقيقة الشرعية على المعهود. وعند العلماء أنه إذا تعارضت الحقيقة الشرعية مع الحقيقة اللغوية قدمت الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية، فإطلاق في سبيل الله على سبل الخير حقيقة لغوية، لأنه سبيل الله طريق في طاعته ومحبته ومرضاته، وفي سبيل الله على خصوص الجهاد حقيقة شرعية. والقاعدة أنه إذا تعارضت الحقيقة اللغوية والشرعية قدمت الحقيقة الشرعية، لأنها هي المعهود وهي التي عند الإطلاق تنصرف ينصرف اللفظ إليها. كذلك أيضا من الأدلة من سياق الآية، فإن الآية الكريمة قالت وفي سبيل الله وابن السبيل، فلو كان في سبيل الله عاما لجاء في صدر الآية صدر أو ختم بالآية، فصار عطف خاص على عام أو عام على خاص. أما في لسان العرب فلا يعرف أنه يأتي بالعام بين الخاصين على الترتيب المذكور في الآية، لأن هذا مستبشع. يعني العرب لا تقول ليدخل محمد والناس وعلي، هذا ركيك لغة. إما أن يقول ليدخل الناس وليدخل محمد، تنزل الملائكة والروح، فيعطف الخاص على العام للدلالة على شرفه، يقول لك أدخل الناس وأدخل محمدا، فخص محمدا بين الناس لشرفه وفضله ومكانته، كما قال تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، فهذا من عطف الخاص. أو يؤخر العام فيقول لك أدخل محمدا فيقدمه لشرفه والناس. أما أن يقول لك أدخل محمدا والناس وعليا فهذا لا يؤتى بعام من بين خاصين. وعلى هذا الذي يظهر قول جماهير السلف والخلف والأئمة بأن الزكاة تختص بهذه الأصناف الثمانية، وأن قوله في سبيل الله خاص وليس بعام. أيضا الآثار، فإذا وجدنا الآن الآثار نجد مثلا حينما تطبع الكتب وتجد تطبع بالألوف، ولا شك أن هذا سبيل خير وباب خير، لكن له مجال آخر غير المجال الواجب، فتجدها تطبع بعشرات الألوف بل بمئات الألوف، ثم يأتي فترة توزع حتى يعطى من يستحق ومن لا يستحق، ومن يقرأ ومن لا يقرأ. ولو سأل طالب العلم نفسه كم من كتاب في مكتبته قرأ وهو يشتريه بالنقد فضلا عن أن يأخذه بدون نقد، هذا كله سيكون على حساب الجائعين وعلى حساب الأرامل وعلى حساب الأيتام وعلى حساب ذي الفقر المدقع وذي الغرم المفضع وعلى حساب المديونين والمعسرين والبائسين. فهذا ينبغي حتى من ناحية النظر، حتى ولو كان جائزا قدم من هو أحق، إن الرجل إذا افتقر وقع في الحرام لربما وقع في الحرام، والمرأة إذا افتقرت ربما وقعت في الحرام، فلذلك ينبغي تقديم من هو أهم، خاصة في أزمنة الفساد. حتى ولو كانت الآية تحتمل هذا لما فتح بابه حتى يقدم ما هو أهم رعاية للأصول الشرعية. هذا بالنسبة مسألة من يجوز صرف الزكاة إليه أن الصحيح أنها خاصة بالأصناف الثمانية وأنها ليست بعامة، وعليه فينبغي على كل من تولى صرف الزكوات أن يعرف من هم الأصناف الذين يجوز صرف الزكاة إليهم، وما هي الصفات التي ينبغي توفرها فيهم، وما هي ضوابط هذه الصفات. فمثلا لو أراد أن يعرف الفقر، أن الفقير، لو علم أن الفقير صنف من أصناف الزكاة، فيسأل عن حدود الفقر وضوابطه، وهكذا المسكنة. هذا أمر ينبغي على كل من تولى صرف الزكوات أن يعتني به. كذلك أيضا ننبه على مسألة، وهي أن بعض طلبة العلم وبعض الأخيار وبعض الأئمة المساجد يحتسبون ويريدون الأجر، نحسبهم ولا نزكيهم على الله، فيتحملون هذه المسؤولية، فلربما جاءهم من يعرض عليهم مالا ويقول لهم أعطوه هذه الزكاة، أعطها للمستحق، أو تجده هو يطلب من الغير ويقول من أراد عنده زكاة فأنا أتولى صرفها. فليعلم كل من يتحمل صرف الزكوات أنه يقف على شفير نار جهنم، وأنها أمانة عظيمة، مسؤولية عظيمة، وعليه أن يتقي الله عز وجل ويأخذ بالأسباب. ومن الأسباب أولا أن ينزع من قلبه حب الدنيا، لأن أناسا دخلوا في هذا الأمر فتوسعوا فيه حتى أكلوا مال الزكاة تحت التأويلات الفاسدة، بل إن بعضهم يأخذ عشرات الألوف من الناس ثم يضرب ضريبة ويتخذ عنده الخمسة والستة الأشخاص، ثم يقول لهم كل زكاة تأتيكم فخذوا منها الربع تحت اسم العاملين عليها. فإذا لا يجوز لأحد أن يتلاعب في هذا الأمر، ولا أن يستغل هذه الفتاوى الخاطئة في تحليل ما حرم الله. الزكاة أمرها عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قام يتخطى الصفوف تاركا أذكار الصلاة معتنيا بتبر، وقال ما ظن آل محمد لو أمسى وعنده هذا، لو أمسى، وقال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا تمسي علي ثالثة أو رابعة وعندي منه دينار أو درهم، هذا في الشيء من الصدقات المستحبة، فما بالك إذا كانت من الفرائض التي يقف فيها تقف فيها أصحاب الأكباد الجائعة والمعسرين والمعوزين ينتظرون حقهم الذي جعلهم الله لهم في هذه الأموال. فعلى الذين يتقلدون هذه الأمور أن يعلموا أن المسؤولية عظيمة وأن الأمانة جسيمة، فإذا حرص يحرص على أن ينجي نفسه من نار الله عز وجل وعقوبته، وإذا عظمت المسؤولية عظم الثواب فيها وعظم الأجر. فالأمين الذي يأخذ هذه الزكوات ويحرص على أدائها لمستحقيها أعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا المبادرة، فالبعض يأخذ مثلا زكوات الناس ويجعلها عنده شهورا ودهورا ويعطلها ويؤخرها بحجة أنه لم يجد أحدا، فإذا أراد أن يتقلد هذا الأمر فليبحث عن المستحقين وليعد بهم بيانا ويعرف كم سيصرف لهم ثم يأخذ على قدر حاجته. وأذكر من كان يأخذ الزكاة فلا تمسي عنده ليلته، وقد تكون مبالغ كبيرة، لا يأخذ إلا بعد ما يعد للمستحقين أسماءهم كاملة، ثم لا ينام ليلته إلا وقد وصل لكل مستحق حقه، وهذا هو الذي ينجو به الإنسان من نار الله عز وجل. نبين هذه الأشياء لعموم البلوى بها، والعجيب أن الأخطاء تقع ولا يحس الإنسان بأنها خطأ، وقد تجلس هذه الألوف المؤلفة سنوات، بل إن بعض وضعت بعض الحوادث لبعض، حتى بعض المنتسبين لأهل العلم جاء يشتكي للوارد ورثته أنه لما توفي وجدوا في بيته مئات الألوف، وكان يأخذ الزكوات ويتولى صرفها، ولكنه كان يماطل ويؤخر بحجة التشدد في الأمر حتى أصبحت عنده مئات الألوف، واحتار ورثته ماذا يفعلون بهذا وهم يريدون أن يخلصوا أنفسهم ويخلصوا مورثهم. وقد يكون هذا بما ظنوا عن حسن نية، لكن حسن النية مع الجهل مهلكة. فإذا وجب أن نعتني بهذا الأمر، أن ننبه طلاب العلم، وعلى طلبة العلم أن يتناصحوا، وإذا رأيت أخاك يتقلد هذا الأمر أن تخوفوا بالله عز وجل. فإن الناس إذا أمنوا طلبة العلم، وأنا أمن الأخيار، ينبغي أن يكون الأخيار وطلبة العلم عند حسن ظنهم، وأن يكون فيهم من الورع والمحافظة أكثر مما يظن بهم من الخير. نسأل الله أن يعصمنا جميعا بعصمته وأن يتولانا برحمته. يقول رحمه الله: باب من يجوز دفع الزكاة إليه. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل في بيان الأصناف الذين ينبغي صرف الزكاة إليهم. قال رحمه الله: وهم ثمانية: الأول الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. هذا الباب طبعا مناسبة لما تقدم، بعد أن بين فريضة الله شرع في بيان من الذي تصرف إليه هذه الفريضة، فهذا الباب منبني على ما قبله، وأخره عن زكاة الفطر وعن الزكاة كلها، لأن الكل يشترك في كون مصرفه واحدا. وذلك مذهب طائفة من العلماء أن زكاة الفطر تصرف الأصناف الثمانية على تفصيل وضوابط عندهم من حيث الأصل العام الإجمال، ومنهم من قال بحصرها على المساكين. فعلى القول الأول أنها تشمل مصارف الزكاة حينئذ لا إشكال، وعلى القول بأنها خاصة بالمساكين احتجوا له وغنوهم عن السؤال يوم العيد وليلته، والأولون يقولون أن هذا من ذكر الفرد من أفراد الخاص، والعام نص عليه في آية التوبة إنما الصدقات، وذكر الفرد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به كما تقدم معنا غير مرة. الأول الفقراء، ومذهب الجمهور أن الفقير أشد حالا من المسكين، ولذلك قدمه المصنف رحمه الله بذكره وابتدأ به، وقال الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شآبيب المغفرة والرضوان: إن المسكين أشد حالا من الفقير، بقوله تعالى: أو مسكينا ذا متربة، فوصف المسكين بكونه أترب، أي كأنه قد التصق بالتراب فليس عنده من شيء، ومن كان بهذه الحالة فهو أضيق حالا من غيره. والصحيح مذهب الجمهور أولا لأن الفقير هو الذي لا يجد شيئا أو لا يجد شيئا يقع موقعا من كفايته، هذا يحتاج إلى توضيح بمقدمة. إذا جئت تبحث في ضابط الفقير والمسكين فليعلم أن هناك في معيشة الإنسان أمورا ضرورية وأمورا حاجية وأمورا تكميلية وتحسينية. فالأمور الضرورية هي التي تتوقف حياة الإنسان عليها، لو أنه مرض مرضا أو شك فيه على الموت احتاج لعملية جراحية فإنه مضطر، وفي حكم المضطر وحالته حال الضرورة، ولذلك دفع الزكاة إليه دفع في حال اضطرار، فهي حاجة بلا إشكال، ولكن حاجة ضرورية في أقصى مراتب الرخصة. ولو كان معه مرض وهذا المرض خطير كما في بعض أمراض القلب وفي بعض أحوال السكر واحتاج إلى دواء، وهذا الدواء إن لم يستعمله يهلك، فحينئذ حاجته إلى هذا الدواء ضرورية. النوع الثاني طبعا هذه المرتبة يخاف فيها على نفسه أو يخاف فيها على عضو من أعضائه، فألحق بعض العلماء بهذه الحالة الخوف على الأعضاء، فلو أنه تأذى عنده عضو كطرف أصبعه حصل فيه مثلا تسمم أو شيء فاحتاج إلى بتر، إذا لم يبتر سيبتر أصبعه كاملا، وإذا لم يبتر الأصبع تبتر اليد كاملة، فحينئذ يكون مضطرا، فأنزل الخوف. وهكذا لو خاف على سمعه وابتلي بمرض في سمعه سيذهب السمع إن لم يعالج، قالوا مضطر، أو عمل عملية جراحية لعينه إذا لم تزل هذه المياه أو كذا سيعمى، هذا مضطر. إذن هاتان الدرجتان جعلها العلماء أو مذهب الجمهور على أنها في مقام الضرورة، الخوف على النفس أو الخوف على الأعضاء، كل ما يلزم لدفع هذه الضرورة فهو مقام اضطرار. النقطة الثانية الحاجة، الحاجة تجعل الإنسان في ضيق وحرج لا يخاف فيها على نفسه ولا على روحه ولا على أعضائه، يخاف يصل فيها إلى الضيق والعنت والحرج، وهذا ما يجعله العلماء في مقام الحاجة، مثل الآلام المبرحة والآلام المضنية، بعض الأمراض فيها آلام لا يتمكن الإنسان فيها من النوم إلا بقلق، وبعضها آلام تؤذيه في حال يقظته، وبعضها آلام تؤذيه إذا مشى فتحدث عنده قلقا وضيقا، هذه مقام الحاجة. هذا بالنسبة لعلاج الإنسان. طيب بالنسبة للضرورات في مأكله ومشربه، الأكل والشرب يتوقف عليهما حياة الإنسان، فإذا كان لا يجد شيئا بحيث أنه إذا لم يجد سيموت فقد وصل إلى مقام الاضطرار، مثل أن يمر عليه اليومان ولا يجد طعاما، فقالوا أنه يصبر الإنسان ما بين يومين إلى ثلاثة ولا يهلك. فلو كان عندي زكاة ومرت على شخص بهذه المثابة لم يأكل من يوم أو يومين وليس عنده ما يأكله فهو مضطر، ودفع الزكاة إليه في حال اضطراره، ودعوة موجب الزكاة هنا يوصل إلى مقام الاضطرار. يكون مقام الحاجة، يجد بعض الطعام لكنه لا يقيم أوده ولا يستطيع أن يقوم معه ويحصل مصالحه، يأكل شيئا ليس بذي موقع في صحته وعافيته حتى يقوم لمصالحه، فتجد عنده كسرة من الخبز أو من الطعام القليل من الطعام لكن لا يستطيع أن يسد بها جوعه، فعنده طعام فلا يصل إلى مقام الاضطرار والموت، لكن هذا الطعام لا يصل به أن يبلغ قضاء حوائجه أو يخرج لأنه على قدر الحياة والبقاء. هذا المقام مقام حاجة إذا أعطيته. الكماليات من الحاجيات أيضا، مثلا إذا احتاج لسداد فاتورة كهرباء، الكهرباء تتوقف مصالح عليه إذا كان في المدن، وحينئذ يحتاج لقضاء مصالحه، فلو عاش في بيته بدون كهرباء وقطعت عليه الكهرباء ما سيحيا، فلم يصل إلى مقام المضطر، لكنه يحيا بضيق وتتعطل مصالحه، ويحتاج إلى في الصيف إلى ثلاجة يشعلها، يحتاج إلى في الشتاء إلى مدفع ونحو ذلك، إذن يصل عنده ضيق، لكنه لا يصل. لو كان بيته بهذه المثابة، جاءك وقال عندي فاتورة كهرباء، فإذا دفعت إليه دفعت له في مقام الحاجة لا في مقام الضرورة. لكن قد تكون الكهرباء كمالية كما إذا كانت في القرى والهجر، ففي القرى غالب الناس يعيشون بدون كهرباء، فحين ينتقل الشيء من الحاجة إلى الكمال، هذا يتأثر بالعرف وبالشخص نفسه. الكمالية السيارة حاجة، لو قال مثلا أنا أريدك أن تعطيني من زكاتي، تقول له لماذا؟ يقول لك والله أنا مديون. تقول له ما السبب؟ قال احتجت إلى سيارة فاشتريتها، فوجدت أنه صاحب عائلة أو صاحب عمل أو عنده أولاد يدرسون أو نحو ذلك، فيحتاج إلى أن ينقلهم، وإذا لم ينقل نفسه وينقل أولاده سيحتاج أن يستأجر، فاشترى سيارة. هذا الشراء للسيارة ليس على سبيل الكمال، وجدت أن السيارة تليق بمثله. الغني يأخذ سيارة مثلا بمائة ألف، المتوسط يأخذ بخمسين ألف، هناك سيارات تقضي المصالح بعشرة ألاف، فوجدته اشترى سيارة بعشرة ألاف دون سفر ولا تبذير، ثم تسلف لشرائها، هذه السيارة تقضي مصالحه، فحينئذ هو محتاج السداد الديني في مقام الحاجة ليس في مقام الضرورة، فلا يموت إذا لم يجد سيارة. الكماليات، لو جاءك وقال لك والله علي دين، ما سبب دينك؟ قال والله فاتورة جوال. طيب لماذا أنت معك جوال؟ قال والله الناس مع جوالات وأنا عندي جوال، متشبع بما لم يعطى. لكن لو قال أنا امرأتي مرضت وهي في البيت واحتجت شريحة جوال، اشتريت بمئتين ريال في هذا الشهر لأني أخاف على زوجتي، أخاف على أولادي، أحتاج أن أتصل إذا عليهم، أنا عندي مثلا أخرج إلى عملي بعيدا عنهم، إذن هذا له ما يبرره، ليس في سفه وليس في إسراف. يفصل في هذه الأشياء حتى ينتبه، لأن هذا يحتاج إليه في الفقير، يحتاج إليه في المسكين، يحتاج إليه في الغارم، هذا كله لابد لطالب العلم أن ينتبه إليه حتى يستطيع أن يعرف من هو المحتاج ومن هو الخارج عن حدود الحاجة. وعلي الفقير، هناك شيء يسمى الكفاية وهناك شيء يسمى دون الكفاية وشيء يسمى فوق الكفاية، فالإنسان إذا كان لوحده له حكم، وإذا كانت معه عائلة وأسرة له حكم، فإذا عالى نفسه نظرنا فيه فوجدنا أنه يحتاج في بلده الذي يعيش فيه إلى 20 ريالا يوميا لمأكله ومشربه، فوجدنا أنه ليس عنده أي دخل ولا عمل، وقد يكون إنسان كبير في السن ما يستطيع أن يعمل، وقد يكون مريضا ما يستطيع أن يعمل وليس عنده هذا القدر 20 ريال ليشتري بها طعامه، ما عنده شيء، تقول هذا فقير لا يجد كفايته، لا يجد شيئا من كفايته. هذه أقصى مراتب الحاجة، أن يكون ليس عنده من شيء يسد حاجته التي يحتاجها لنفسه. وهكذا إذا كان عنده عائلة تحتاج إلى صرف 100 ريال أو 50 ريال أو 30 ريال يوميا وليس عنده هذا المبلغ، فحينئذ إذا لم يجد شيئا فهو فقير. والفقر فيه ما هو مدقع وفيه ما هو فوق ذلك. فإذا وجد من 20 ريال ما دون النصف، يعني النصف 10 ريال، فوجد 9 ريال 8 ريال 7 ريال 6 ريال ريالا واحدا، فقد وجد بعض الكفاية الذي لا يقع موقعا. متى يكون بعض الكفاية واقعا موقعا؟ إذا جاوز النصف. فإذا جاوز النصف فقد وقع موقعا من كفايته، لكن ما حصلت الكفاية، فأصبح 3 مراتب: الكفاية وما دون الكفاية بما يقع موقعا وهو الذي هو فوق النصف، وما دون الكفاية مما لا يقع موقعا وهو ما سفل عن النصف. في هذه الحالة إذا كان الفقير لا، إذا كان الشخص لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يقع موقعا من كفايته فهو فقير. إن كان لوحده قدرت نفقته ونظرت إلى نصفها فإن نزل عن النصف فهو فقير. هذا مذهب الجمهور، إما أن لا يجد شيئا أو يجد شيئا ليس بذي بال في كفايته، هذا هو الفقير. لأن الله سبحانه وتعالى فرق بين الفقير والمسكين فبين أن المسكين يملك، فقال سبحانه وتعالى: أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر، فوصفهم بالمسكنة مع وجود الدخل وكونهم مالكين للشيء. الشاهد من هذا أن الجمهور يقولون الفقير أشد حالا من المسكين، أولا لأن الله قدمه في الذكر: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فدل على أن حاجته إلى الزكاة أقوى من حاجة المسكين. ثانيا أن الله استغنى بذكر المسكين عن ذكر الفقير، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، فدل على أن الفقير سيدخل من باب أولى، فكفارته إطعام 10 مساكين. فاستغنى بذكر المسكين عن ذكر الفقير، ولم يستغني بذكر الفقير عن ذكر المسكين، فدل على أن المسكين أرفع حالا من الفقير حتى يشمل الفقير. ومن هنا عبر بالمسكين كي ينبه بالأعلى على ما هو أدنى منه. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا، وقال: اللهم إني أعوذ بك من الفقر. فلا يمكن أن يسأل شيئا هو أشد مما استعاذ منه، لا يمكن هذا. وقال: اللهم إني أعوذ بك من الفقر، ثم قال: اللهم أحيني مسكينا. ومن هنا فهمنا أن الفقر أشد، أن الفقير أشد حالا من المسكين. هذا بالنسبة للفقير، هو الذي لا يجد شيئا أو يجد شيئا لا يقع موقعا من كفايته، فمن توفر في هذا الوصف فهو من أهل الزكاة، لقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء. فإذا أعطي يعطى كفايته فيقدر له الكفاية، يدخل في الفقير من كانت عليه يعني ديون تستغرق ماله وليس عنده سدادة ولا ليس عنده دخل، أو عنده دخل لا يفي ولا يمكن أن يكفي لسداد دينه، حينئذ ننتقل إلى مسألة الغارم وسيأتي بيانها. إذن الفقير ضابطه هو الذي لا يجد شيئا أو يجد ما لا يقع موقعا من كفايته. قال رحمه الله أولها، قال رحمه الله: وهم 8: الأول الفقراء، وهم الذين لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب ولا غيره. لا يجدون ما يقع موقعا من كفايتهم بكسب أو بغيره. إذن ممكن أن يكون الفقير عنده عمل، فلو أن شخصا يشتغل باليومية ويوميته 100 ريال وعنده زوجة وأولاد والزوجة والأولاد مصاريفهم ومصاريفه معهم مثلا ب90 ريال، عفوا تكون مثلا مصارف يأخذ مثلا في يومية 90 ريال والمصارف 100 ريال، فحينئذ لا إشكال لأن الدخل الذي يأتي لا يغطي نفقته، لكن هذه التغطية فوق النصف فحينئذ يكون مسكينا ولا يكون فقيرا في هذه الحالة إلا إذا كان دخله دون النصف، دون نصف الكفاية كما ذكرنا. فإذا وجد كسبا دون النصف، مثلا هو الحاجة إلى 100 ريال فوجد 40 و45 و48 وما دون فهو فقير، فلا يجد موقعا يقع، لا يجد دخلا يقع من كفايته سواء كان بكسب أو بغيره. نص على الكسب حتى يفهم أن الفقير لا يشترط أن يكون لا كسب عنده، بل إن من الناس من عنده كسب وجوده وعدمه على حد سواء من كثرة مصاريفه وكثرة ما يتحمله من النفقة. إذا لو كان دخله 90 ومصاريفه 100 فهو مسكين وليس بفقير، ولو كان دخله دون النصف من كفايته فإنه فقير. ذكر بعض العلماء أنه ممكن حتى يصل إلى النصف، أن الفقير يمكن أن يصل إلى نصف الكفاية، ولكن ما ذكرناه هو الحقيقة يعني هو المنصوص عليه، وكثير من العلماء الذين تكلموا على هذا أغفلوا التساوي، والأصل في التساوي أنه يرجع إلى الفقر ولا يحكم بكونه مسكينا إلا إذا جاوز فوق نصف الحاجة، فوق نصف الحاجة، هذا الأصل عندهم. نعم. قال رحمه الله: الثاني المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. إذن في الفقير تنظر إلى يعني أمرين: الدخل، عنده دخل ولا ما عنده، وإذا كان عنده دخل هل يجاوز نصف الحاجة نصف النفقة أو لا يجاوز. يشمل هذا الدخل اليومي والدخل الأسبوعي والدخل الشهري. إذا جاك شخص وقال لك أنا أريد من الزكاة، أنا من أهل الزكاة، أنا فقير، تسأله كم دخلك؟ قال دخلي في الشهر 300 ريال. طيب كم ولد عندك؟ قال مثلا عندي 5 أولاد وزوجة. دخلك 300 ريال، كم تصرف على هؤلاء؟ قال أصرف على هؤلاء مثلا 700 ريال في الشهر. تعرف أنه فقير، لأن 300 لا تصل إلى نصف دخله الشهري. إذن يستوي أن يكون هذا في الدخل اليومي أو الدخل الشهري، وهكذا لو كان دخلا أسبوعيا يشتغل ب7 أيام بالأسبوع. إذن ممكن تقدير الفقير بالأيام وتقديره، ويمكن تقدير حاله بالشهور. نعم. قال رحمه الله: الثاني المساكين، وهم الذين يجدون ذلك ولا يجدون تمام الكفاية. وهم الذين يجدون ذلك يعني ما يجده الفقير، ويفضلون عليه يعني عندهم فوق النصف، دخله 300 ريال ومصروفه الذي يحتاجه 500 ريال، هذا مسكين وليس بفقير. هو مسكين سيكون عنده عوز في 200، والـ200 بالنسبة للـ500 دون النصف، ولذلك لو كان 700 دون النصف، لو كان دخله مثلا 700 ريال 300 ريال وكلفت المصاريف عليه 700 ريال 500 ريال، فحينئذ نقول إن 200 اللي هي العوز والنقص لم تصل إلى النصف كما وصلت في الفقير وزادت. إذن المسكين يعكس حال الفقير، فتجد الغالب في الكفاية والفقير الغالب فيما عنده النقص، فتجعل مثلا دخله 300 ريال ويجاوز النصف، يكون النصف 250 ريال، كما لو كان حاجته إلى النفقة 500 ريال، قال أصرف على أولادي ونفسي 500 في الشهر، الذي أخذ من الراتب أنا أشتغل باليومية أخذ كل يوم 10 ريال، هذه 300 ريال، 300 ريال من 500 تجاوز النصف وهو مسكين. إذن يجد شيئا لكنه لا يصل إلى حد الكفاية، فإذا لم يصل إلى حد الكفاية ولو كان ناقصا عليها بالقليل فإنه مسكين. ولذلك تجد بعضهم مثل راتبه 700 ريال ودخله ومصاريفه 750، يضطر أن يتسلف 50 ريال فهو مسكين، يجد غالب قوته ولكنه لا يستطيع أن يسد الحاجة في القوت والمصاريف اللازمة. طيب هذا القوت لما يقول لك مصاريفي كذا، حينما يقول لك مصاريفي 300 مصاريفي 500، لابد أن تنظر أنها مصاريف رشد وليست مصاريف سفه، لأنه قد يكون مثلا هو لوحده كسبه 100 ريال، الذي يكسب 100 ريال، الذي ينفقه 300 ريال، هذا فقير. إذا كان دخله 100 ريال، إذا كان الدخل 100 ريال أو مصاريفه 300 ريال فهو فقير. إذا كان دخله 100 ريال أو مصاريفه 150 هذا مسكين. لكن حينما تأتي وتنظر في 100 ريال التي يصرفها، إن وجدتها مثل ما ذكرنا في الضروريات والحاجيات فلا إشكال، لكن إن وجدت نصف هذه المصاريف في الكماليات رجعت إلى 50، ما ترجع إلى 100 كاملة. إذا المسألة لابد فيها من دقة حتى يستطيع أن تحكم أن هذا فعلا مسكين، وإلا قد يقول لك يا أخي أنا دخلي 100 ريال والذي أصرف 200، تقول له طيب كيف 200؟ قال 100 ريال مصروفي و 100 ريال على الجوال، وإذا بما يحتاج جوال. إذا 100 هذه حقة الجوال وجودها وعدمها على حد سواء، وهو قد حصل الكفاية فليس بفقير ولا مسكين. إذا لابد أن ينظر في مسألة الدخل، ولماذا نحن مهدنا بقضية الضرورة والحاجة والكماليات. ولذلك البعض يأتي ويقول والله أنا مديون أو غارم أو مسكين أو فقير، تقول له لماذا؟ يقول لك مصاريفي كذا وكذا، وعلى طول إذا قال مصاريفي كذا وكذا أعطاه من الزكاة. لا، بل تتأكد حتى تعذر إلى الله عز وجل، ومن هنا يحكم بكونه فقيرا بهذا التفصيل. الأمر الثاني، يحكم بكونه فقيرا ومسكينا، طبعا بعد أن عرفنا ضابط الفقير والمسكين تستطيع أن تتوصل لكونه فقيرا ومسكينا، إما باليقين أنت تستيقن أنه فقير أو تستيقن أنه مسكين، جار لك تعرف مدخله ومخرجه ومصاريفه وحاله وتعرف طبعه أنه إنسان محافظ وأنه إنسان رشيد يحسن التصرف في ماله، ولكن عنده أولاد وعنده عالة وترى الظروف صعبة، وليس عندك أدنى شك أنه فقير، وفي بعض الأحيان تجزم بأنه فقير فقرا مدقعا، فهذا يقين في نفسك. إذا أعطيته فإنك قد أعطيت ببينة، ولا تحتاج إلى أحد أن يشهد ولا أن تثبت، لأنك على يقين. وما علمه الإنسان لا شك أنه أبلغ ما يكون حجة على نفسه. الحالة الثانية يكون بغلبة الظن، غلبة ظنك تنظر إلى أحواله ويغلب على ظنك أنه في مقام الفقير أو المسكين، أو جاءك من تعرف فيه غلبة الظن بالصدق فأخبرك، تعرف أنه غالب الظن أنه صادق ما جربت عليه كذبا، حينئذ لا تجزم، لكن في غالب الظن ترى إنسان صالح ديم مستقيم وتعرف فيه الصدق، جربته بالصدق فجاء وأخبرك أنه عنده كذا وكذا وكذا من الظروف، وهذه الظروف فعلا تؤهل للزكاة، فحينئذ تكون حكمت بفقره ومسكنته بغالب الظن. أيضا لو شهد الشهود، قلت والله يا فلان أنا ما أعرفك، فهل عندك شهود يشهدون فعلا على ما ذكرت، أو عندك من يزكيك فيما تقول، جاء باثنين ترضاهم للتزكية، أو شهود عدول وقالوا نعم هذا كان عنده تجارة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقوم اثنان من ذوي الحجة فيشهدون لقد أصابت مال فلان جائحة، فئة العدول يشهدون. هذه طريقة ثانية، البينة التي تدل على صدق الدعوة، أو تكون هناك وثائق تثبت مثلا عنده عقد إيجار موثق وتوصلت إلى أنه فعلا استأجر هذه الشقة وهذه الشقة مثلها يدفع في هذه الأجرة. إذن ينبغي على من يتولى الزكاة أن يتأكد بنفسه أو بمن يثق به، أو يطلب الحجج والأشياء التي تثبت صدق الدعوة. على هذا إما أن تجزم أو يغلب على ظنك أو تأتيك البينة، وإما أن تجزم بالعكس، يعني أنه ما هو فقير، شخص تعرف فيه الكذب، شخص تعرف دخله وتعرف مصاريفه وأن فيه الكذب، وجاء وقال لك أنا من أهل الزكاة وأن علي مثلا مصاريف 5000 ريال ودخلي مثلا في الشهر 3000 ريال أريد من الزكاة، أنت تعرف أنه كذاب وتعرف أنه لا يصرف هذا المصروف، فإذا لا يجوز لك أن تعطي. وإذا أعطيته وأنت تعلم أنه كذاب فهذه ليست بالزكاة، ويجب عليك ضمان المبلغ كاملا. إن وكلك أحدا في دفع أحد في دفعه فدفعت له 1000 تضمن 1000 لأنك تعلم كذبه. إذا لا يجوز دفع الزكاة في حال يقيني بالكذب أو غلب الظني، ويجب علي أن أعطي المستحق في حال يقيني وغلب الظني ووجود البينة. بقي السؤال، إذا شككت ما تستطيع أن تقول من أهل الزكاة ولا تستطيع أن تقول ليس من أهل الزكاة، فهل ترجح جانب الإعطاء أو ترجح جانب المنع؟ الجواب لا يجوز لك الدفع في هذه الحالة. جاء لك بأشياء وثائق أوراق تشك فيها، والرجل وجدت عليه أمارات تحدث الريبة، وما وجدت شيء يحدث طمأنينة بصدقه، تتوقف تقول ما أستطيع أن أعطيك الزكاة. لو أعطيت في حال الشك هذه تضمن، لأنه لا يجوز لك صرف الزكاة إلا إذا توفرت الصفة الشرعية، ولا تتوفر إلا باليقين أو غلبت الظن. وذلك نص بعض العلماء على أنه إذا شك لم يجوز له دفع الزكاة وعليه الضمان إذا لم يستبين. وعلى هذا فإن هذين الصنفين مجمع على كونهما من أهل الزكاة، الفقراء والمساكين وضابط الفقر والمسكنة على الصفة التي ذكرناها. إذا قلنا إنهما من أهل الزكاة فكم تعطيه؟ يعطى إلى أن يصل قدر الكفاية. فلو كان مثلا العوز عنده والنقص عنده في إيجار البيت، ويحتاج إيجار البيت ب7000 في السنة، والنقص عنده في دخل السنة في 2000 أو 2500 اللي هو نصف الأجرة، فتعطيه نصف الأجرة وتعطيه على قدر ما يسد الكفاية، وهذا يشمل طبعا اليوم ويشمل السنة. مثلا لو كانت زكاتك معك 500 ريال، وجاءك شخص عنده عائلة وأصابه عوز في أسبوعه، وهذا العوز في حدود 500 ريال حتى يصل إلى قدر الكفاية، تعطي 500 ريال. لو عندك مثلا زكاة 10,000 ريال، وجاءك شخص عنده عوز في السنة بحدود 3,000 ريال، وقال أنا استأجرت شقة أو أخذت سيارة أو نفقات البيت عندي بقالة أو كذا، هذا أخذ منها بقدر كذا وكذا، يعطى على قدر الكفاية، يعني إلى أن يصل إلى سداد حاجته. نعم. قال رحمه الله: الثالث العاملون عليها وهم السعاة عليها ومن يحتاج إليها فيها. الثالث العاملون عليها وهم السعاة الجباة ومن يحتاج إليه فيها، يعني لحفظ الزكاة ولحفظ مالها. العاملون عليها هم الذين سمى الله عز وجل والعاملين عليها، فقال سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملون عليها كان في القديم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعاة والجباة، وهم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس، فالزكاة من الإبل والغنم والبقر من الأموال يقف الساعي على أصحاب الأموال ويقول له: عندك كذا وكذا، فأدي زكاتك كذا وكذا. هذا الجابي يحتاج إلى مؤونة، عنده كلفة ومؤونة في سفره وانتقاله بين المدن والقرى وأخذه للأموال وحمله لها، هذه مؤونة. فنص العلماء على أن الله عز وجل حينما نص على أصحاب الزكاة عنا هذا الصنف لوجود الحاجة إليه، وهو يوفر للفقراء والمساكين وأهل الزكاة حقوقهم، وحينئذ شرع أن يعطى من الزكاة. العامل عليها على هذه الصفة يجبي إلى بيت المال ويجبي إلى ولي الأمر، وكان صلى الله عليه وسلم يتولى أخذ الزكاة من هؤلاء العمال ثم يتولى صرفها. فالعمال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يأخذون الزكاة ويأتون بها، ف فطريقتهم طريقة مغنم لا طريقة مغرم، طريقة مغنم لا طريقة مغرم، بمعنى أنهم يجلبون إلى بيت المال، وبهذا استحقوا أن يأخذوا مكافأة واستحقوا أن يأخذوا أجرة تعبهم وعملهم. ومن هنا قالوا يقدر للعامل في جلبه على قدر عنائه وتعبه. هذا هو الذي كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان عليه العمل عند الخلفاء الراشدين، أن السعاة والجباة يتكلفون مشقة، بل قد يتعرضون للموت، قد يتعرضون للهلاك، يسافرون ويتغربون، يتحملون المشاق، ولذلك عطاؤهم في هذا على قدر تعبهم. هذا هو الأصل. إذن الجباة معناه أن الناس تحتاج إلى من يأتي إليهم ويقف على أموالهم ويحدد نصيب الزكاة ثم يأخذ منها. فهذا الأصل متفق عليه بين العلماء. على هذا إذا أردنا أن نقول فلان عامل على الزكاة، ينبغي أن تتوفر فيه هذه الصفة التي حفظت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وجرى عليها العمل. كل من يقوم على جلب أموال الزكاة والمحافظة عليها، حتى إنها كانت إذا جلبت تحتاج مثلا إلى رعاة، تحتاج إلى أناس، مثلا قد يجلب 100 رأس من الإبل، تحتاج إلى من يقوم عليها، تحتاج إلى من يحلبها، تحتاج إلى من يحفظها، تحتاج إلى من يصونها. هذه كل يعني كل هذه الأمور لمصلحة مال الزكاة. هذا الأصل الموجود الآن من العاملين عليها. شخص يجلس في بيته ولا يشعر إلا بمن قرأ عليه الباب وأعطاه المبلغ وقال له أعطي هذا للمسكين، فصار من العاملين عليها، يأخذ ربع الزكاة، انت يسر الثلث، انت يسر النصف، حتى والعياذ بالله ربما يغوي الشيطان ويأخذها كلها تحت اسم العاملين عليها. أي عمل؟ إذا نظرت إلى فقه المسألة وجدت أن هذا الذي وجبت عليه الزكاة مأمور أن يعطيها للمسكين. كونه يذهب إلى شخص آخر ما أمره الله أن يوكل، وما أمره الله أن يدفع إلى شخص آخر يضر بمصالح الفقراء، لأن الزكاة إذا كانت 5000 بإعطائها لهذا يوزعها وهذا يوزعها وكل واحد يأخذ منها، كم يبقى من الزكاة؟ وكل هذا على حق المسكين. إذا جاء إنسان يجتهد أو يريد أن يطبق صفة، يرجع إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى هذه المصطلحات الشرعية، ما هو ضابطها وما الذي عرف في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعده. من توفرت فيه الصفة جلب المال وحفظ مال الزكاة فهو عامل. أما الوكلاء ففيهم إشكال عند العلماء رحمه الله، والتحقيق أن مثل هذا الذي يعني يأخذ الزكاة ويحبسها عنده ويذهب يفرقها وكيلا عن غيره أنه وكيل، يريد أن يأخذ مال يأخذ ممن وكله، يقول أنا سأوزعها على المستحقين، عندي فلان وفلان وفلان وهؤلاء في القرى في الهجر في كذا، سأذهب إليهم سأعطيهم من هذا المال وأريد مثلا مبلغ كذا وكذا، سيحملني هذا. في هذه الحالة لا إشكال، مع أن الأصل في توزيع الزكاة أنها توزع في نفس البلد الذي هو فيه، وبينا أن نقل الزكاة لا يجوز بخلاف الجبي. الجبي يأتي من الخارج وقد يسافر أياما، فاختلفت صورة الدفع عن صورة الجلب. ومن هنا ينبغي الذي نقول ينبغي أن تضبط مسألة التوزيع، متى يجوز للشخص أن يأخذ. وإذا جاء الشخص يريد أن يفتح مكتب ويريد أن يأتي بموظفين ثم يأتي بإعلانات ثم ينزل، ثم كل هذا يحسب على الحق المعلوم الذي خصه الله للسائل والمحروم. قالوا نحن الذين عرفنا الناس بالمساكين فنستحق أن نأخذ، ونحن الذين نشرنا الإعلانات، ونحن الذين فتحنا المكاتب لنعطيهم. نقول إذا وكلكم الفقراء في هذا هذا شيء، وإذا وكلكم المساكين أن تجلبوا لهم الزكاة شيء آخر، لكن الله أمر المصدق أن يذهب بالزكاة وأن يعطيها طيبة بها نفسه للمسكين، لأن الله يقول وفي أموالهم حق معلوم. نضرب مثالا، لو أن شخصا عمل عندك شهرا ب500 ريال، فمعناه أن له عندك 500 ريال، هذه 500 ريال شرعا تطالب بإعطائه إياها. لو أن هذا الشخص مثلا ذهب إلى مكان ولم يطلب منك أن ترسلها إليه، فجئت وقلت يا فلان اذهب إلى فلان وأوصل له 500 ريال ومصروفك وأنت ذاهب بالطيارة أو بالسيارة احسبه من هذه 500 ريال، لما كان من حقك ذلك. لكن لو قال لك استأجر لي شخصا ابعث بها إلي، قلت والله ما عندي أحد يتبرع ببعثها إليك، ولكن في شخص يقول أنه سيسافر ويحتاج إلى كلفة فيبغى من هذا 500 كذا وكذا، قال لك أعطي صحة. هذه نقطة، أنه ما يصح أنك تأخذ من مال الشخص. والله يقول في أموالهم حق معلوم، معنى أن هؤلاء الفقراء وهؤلاء المحتاجون لهم هذا الحق كاملا غير ناقص، هذا حق معلوم للسائل والمحروم، هذا الأصل لهم. النقطة الثانية، لو سلمنا جدلا أن هذا الذي يوزع الزكاة يتعب في توزيعه، هل كل الناس لا يمكن أن يوزعوا الزكاة إلا بعوض؟ بمعنى أن هذا الغني إذا أراد أن يعطي الفقير حقه ما في طريقة لإعطاء الحق إلا هذا السبيل، حتى نقول إنه الزمان فسد وجود الحاجة والضرورة ما نستطيع أن نوصل إلا بهذا الطريق. هذه مسألة، يعني لو شرع وقيل إن العاملين عليها يدخل فيهم من يوزع، ينبغي أن تبحث قضية فيقال لا يجوز أن يستأجر الموزع ويعطى مع وجود المحتسب. وهنا الإشكال، أن هناك من هو مستعد أن يوصل للفقراء احتسابا، فلا يجوز أننا نضر بالفقراء بالبحث عن من نستأجر. إذن ليست القضية على طول، حتى لو برر أن في العاملين عليها من يصرفها، نقول بشرط ألا يوجد المحتسب، لأن مصلحة الفقير والنصيحة واجبة. وعلى هذا نقول ينبغي أن يضبط هذا الأمر بهذه الضوابط، أن يكون من العاملين أن يكونوا من الجباة في المغنم لا في المغنم، وعلى هذا يفرق بين جلب الزكاة وبين توزيعها. ولا شك أننا نضيق في هذا لأننا وجدنا أمورا بدهية، يعني لا يحتاج الأمر، لو أن 100,000 تؤخذ من الزكاة ويقوم الإنسان يعني يمكن ما يكلفه الأمر عناء كثيرا، يمكن خلال أيام معدودة يستطيع أن يعد بيانا بالمليون والمليونين للأشخاص المستحقين، ويستطيع أن يضع إعلانا صغيرا لمن عليه دين في إجارة ويأتيه وينظر في هؤلاء الذين يطلبون إجارتهم، وينظر هل يبقى من هذا المال شيء أو لا يبقى. وكل هذا نقوله لأن حق المسكين والفقير لازم، والله عز وجل جعل الزكاة بدون منة. يقول بعض العلماء إذا أعطى الغني الفقير زكاته فحرام عليه أن يذله، حتى كان بعض السلف يتورع إذا أراد أن يعطي المسكين يضعها أمامه، يقول حتى لا ترتفع يدي عليه لأن هذا حقه، يقول ما أريد أن أذله، يضعها على الطاولة يقول له هذه زكاتك، هذا مالك، هذا حقه، حتى لا يذله. وهذا يؤكد حرص السلف والأئمة والعلماء وما عرف من خلال النصوص أن الزكاة حق ليس فيه منة ولا فضل. إذا كانت كذلك فينبغي أن تصل كاملة غير ناقصة، وأن تؤدى على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، لأنها إذا أديت بمهانة فهي ناقصة ولو كانت كاملة عددا، وكذلك أيضا إذا نقص منها عددا فهي ناقصة غير كاملة. وعليه فإن العاملين عليها هم الذين يقومون بجلب الزكاة أو حفظ مال الزكاة، فإذا توفرت هاتين الصفتان فهم من أهل الزكاة. السهم الذي يأخذونه يأخذون قدر عملهم، يقوم الإمام وبالنظر في تعبهم، السعاة والجباة الذين يجمعون الزكاة في الضواحي المدن، ليس كالسعاة والجباة الذين يسافرون، والذين يسافرون إلى أماكن سهل الوصول إليها ليسوا كالجباة والسعاة الذين يكون في أماكن خطرة أو وعرة وصعب سلوك مسالكها ونحو ذلك، يقدر على قدر مثلي أجرة مثلي فيعطى حقه في ذلك. نعم. قال رحمه الله: الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم السادة المطاعون في عشائرهم الذين يرجى بعطيتهم دفع شرهم أو قوة إيمانهم. المؤلفة قلوبهم، التأليف طبعا أجمع العلماء أولا على أن المؤلفة قلوبهم صنف من أصناف الزكاة، والأصل في ذلك قوله تعالى: والمؤلفة قلوبهم. والمؤلف قلبه إما أن يكون للإسلام حتى يسلم، وإما أن يكون لدفع شره وضرره عن المسلمين، نوعان. أما بالنسبة لمن يعطى لأجل أن يسلم، فالناس ينقسمون كما ذكر أهل العلم رحمهم الله في قبولهم للإسلام على مراتب. منهم من يقنعه تقنعه الحجة والبرهان، ومنهم من يسلم طواعية بعد قهر السيف والسنان، ومنهم من يؤلف بالمال. هناك من يجادلك ويناقشك حتى يصل إلى الحق، فهذه نصوص الكتاب والسنة زاخرة ببيان الأدلة وكيف يقام الحق على المبطل، فهذا يناقشه العلماء وتقيم عليه حجة الله عز وجل بالعلم والبصيرة. قال تعالى: قل إني على بينة من ربي. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. وقال تعالى: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا مثله يتقلده العلماء ومن عنده بصيرة ونور من كتاب السنة. أن القسم الثاني والنوع الثاني يقبل بالقوة، وإذا كسرت شوكته ذل الإسلام. ولذلك لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أسلم أصناف من هذا الصنف، لما رأوا أن الله أعز دينه ونصر نبيه عليه الصلاة والسلام أسلموا. وقسم منهم يكون بين الإسلام والكفر، منهم من يدخل في الإسلام رغبة بالمال، ومنهم من يكون عنده رغبة ولكن المال يزيده رغبة، فأصبح على الصورتين. من يتأثر بالمال وبالعطاء وبالإحسان، مثل ما وقع للأعرابي، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عطاء عظيما، فانطلق إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا فقد جئتكم من رجل لا يخشى الفقر صلوات الله وسلم، فأسلم فلام قلبه. القسم الثاني يكون مسلم لكن يخشى عليه يعني الفتنة، فيعطى المال حتى يثبت على دينه. ما السبب؟ هنا إشكال. طيب كيف نحن نعطيه المال من أجل أن يسلم؟ معنى ذلك ما أسلم للمال، ما أسلم لله، والدين يقوم على الإخلاص. توضيح هذه المسألة كما قرر عند المحقق من أهل العلم أن الإسلام نور وحق، قد جاءكم من الله نور، ما في يعني ظلمة ولا في خطأ ولا في خلل، لكن من الناس من تحجبه حواجب تضعف أمام الإغراء المادي، فإذا زال هذا الحاجب ونظر في الحق قبل الحق لأنه حق ولم يقبله لأنه مال، فهو وسيلة للوصول إلى غاية أن يمعن النظر حتى يصل إلى قناعته الذاتية. ولذلك هناك أناس من الصحابة أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين فتألفهم للإسلام، فأصبحوا من أقوى الناس شكيمة في الإسلام والحق، أسلموا مؤلفة فأصبحوا في الإسلام سادة. ولذلك صاحب الحق لا يخاف، يعني إذا أعطي هذا المال لا يعطى على أنه كل ما أسلم نعطيه ونريد نعطيه ضريبة، كل شهر نعطيه، كل سنة نعطيه، حينئذ نكون نعطيه يسلم من أجل المال، لكن أن نعطيه في المبتدأ ليشعر بحقيقة هذا الإسلام ولكي يهيأ له هذا. كما لو جاءك الكافر فأدخلته في بيتك فأكرمته وأطعمته وأحسنت ضيافة لترغبه في الإسلام، هذا الإكرام والإطعام والإحسان ليس يشتري معنى أنه مسلم من أجل أنك أكرمته، لا، تهيئة النفس أن تستجيب، لأن النفوس جبلت على محبة من أحسن إليها، وهذا طبع الكرام لا اللئام. فاللئيم العكس، إذا أكرمته والعياذ بالله أهانك، وإذا أعززته أذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فكرام الناس إذا حصلت لهم الكرامة تأثروا، ولذلك استخدم النبي صلى الله عليه وسلم جميع هذه الأساليب. منهم من ضربه عليه الصلاة والسلام بسيفه، ورمى عليه الصلاة والسلام بالجهاد في سبيل الله صلوات الله وسلامه عليه، كسرا لشأفة الأعداء استجابة لأمر الله سبحانه وتعالى له بالجهاد. ومنهم من تألفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالفكاك والعتق، فربط ثمامة بن أثال في المسجد فقال له: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تحسن تحسن على كريم لا ينسى. فمكث ثلاثة أيام حتى جاء اليوم الرابع. لماذا ثلاثة أيام؟ أراها الإسلام، وأراها المسلمين، وليس هناك صورة للمسلمين على أجمل وأكمل وأفضل ما أنت رأي من صورة مثل صورة الصحابة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت أن ترى الأتباع لهذا الدين في أعلى مراتب الاتباع وأعلى مراتب السمع والطاعة والذلة لله ولحكم الله عز وجل وسرعة الاستجابة والتفاني والحرص والبصيرة بالدين والجهاد بحق، فانظر إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى شيئا هالة فجعله 3 أيام ينظر ما هو الإسلام. فلما رأى ما هو الإسلام وثق النبي صلى الله عليه وسلم أن إنسانا عاقلا وكريما وذا أصل وذا بصيرة وذا نور من الله عز وجل في عقله لا يمكن أن يرى هذا الشيء إلا ويرى أنه حق. فأبى ثمامة أن يسلمه في القيد حتى لا يظن أنه دخل الإسلام بذلة ودخل الإسلام بمهانة، فقال له إن تقتل تقتل ذا دم، لا يزال يصر على دينه كي يري النبي صلى الله عليه وسلم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق عقلا وأكملهم فراسة وأكملهم علما، ينظر إلى الرجل والرجل يعرف الرجل، فنظر في وجه ثمامة وعرف من هو ثمامة والرجل يعرف الرجل، فقال أطلقوا ثمامة. فما كان منه إلا أن انطلق إلى الحائط واغتسل ثم وقف على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله يا محمد لقد كان وجهك أبغض الوجوه إليه ودينك أبغض الأديان إليه، فأصبح وجهك أحب الوجوه إليه وأصبح دينك أحب الأديان إليه. إذن معناه أنه ليس كل الناس يدخل الإسلام بالقوة ولا بالقهر ولا بالمال والإغراء، فجاء وأسلم عن طواعيه، معناه أن طبقات الناس تختلف، معناه أن مدارك الناس تختلف، هناك العزة الحمية العصبية، كل هذا عالجه الإسلام. ومنهم مسألة المال للإسلام، فهذه قضية مهمة حتى أن بعض المستشرقين أثار فيها الشبهة وقال أن الإسلام أن المسلمين يشتروا الناس ويغروهم ويرشوهم للدخول في دينهم، شاهد وجوههم. ولذلك من الأدلة على حكمة هذا التصرف أن تسألهم وتقول لهم خرست ألسنتهم أن الإسلام أعطى تأليفا، ولكن بعد أن أخذوا العطاء الأول صاروا هم الذين يقدمون للإسلام وأعطوا للإسلام أرواحهم في سبيل الله عز وجل، عزم يملكونه. ليه؟ لأن هذا معناه مرحلة يراد بها تهيئة السبب لمعرفة حقيقته. فهنا هذه الشبهة جوابها أن المرض بها دعوته للإسلام حتى تنجلي أمامه الحقائق وراء حقيقتها، حقيقة الإسلام. وثانيا إذا كان بين الإسلام والكفر فيعطى المال. مثلا الآن شخص يريد أن يترك النصرانية ويدخل في دين الله عز وجل، شخص لا ديني والعياذ بالله، ملحد ما عنده دين، يريد أن يدخل في الإسلام لكنه متردد متذبذب، تارى يقول الإسلام حق وتارى يقول كيف أترك الإسلام وعملي ووظيفتي وأخسر كذا وكذا، فيأتي من يعطيه مثلا مالا ويتألف للإسلام، عندها تقوى عزيمته على الحق، فيضعف سلطان الشيطان عليه، كيف تسلم وتترك المال وكذا، فإذا تبين له الحق اطمأن قلبه وانشرح صدره وكان مسلما كما أمر الله. فهذان النوعان يعطى، هذا بالنسبة للتأليف للإسلام. هذا النوع من التأليف الصحيح مذهب جماهير السلف والخلف على أنه باق إلى قيام الساعة، وأثر عن بعض الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه منع هذا السهم في أواخر خلافته وقال فيما نعطي وقد أعز الله دينه، وهذا اختلف في تفسيره، فقال بعض العلماء أن عمر يقصد به العموم وأنه لا تأليف بعد اليوم، من أراد أن يسلم يسلم، من أراد أن لا يسلم تحمل مسؤولية نفسه، وهذا ضعيف. والأقوى أن عمر قصد حالا في الجزيرة حينما فتح الله عز وجل وأصبحت كما أخبر الله عز وجل أن فتح مكة سبيل لإسلام العرب ودخولهم في الإسلام، فأعز الله دينه. وبعد أن أعز الله دينه بلغت هذه العزة في عهد عمر مبلغا عظيما حتى سقطت دولة فارس ودولة الروم، فأحس أن بعد اليوم ما يحتاج إلى تأليف أحد، بالتأليف لكبار القوم وأعيانهم، لأن سيف الإسلام مسلط، فإذا أبى فإنه يقاتل ويجاهد في سبيل الله عز وجل حتى يسلم ويذعن للحق. فحمل على هذا الوجه كقوله عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح، المراد به أهل مكة أن يهاجروا المدينة، فهو عام أريد به الخصوص، يكون قول عمر عاما أريد به الخصوص. وأيما كان فالنص عام شامل لزمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعده زمانه، والآية محكمة لا نسخ فيها، وقول عمر لا ينسخ دلالتها، يبقى التأليف إلى قيام الساعة. بقي الصنف الثاني، بقي النوع الثاني من صنف المؤلف قلوبهم، وهم أهل الشوكة وأهل القوة. أهل الشوكة والقوة قد يعطون من الزكاة على تفصيل عند أهل العلم. من أهل العلم من رأى أنهم في الأصل لا يعطون إلا من أجل أن يسلموا أو يثبتوا على الإسلام. ومن أهل العلم من قال إنه لو كان ذا شوكة وعزة ومنعة وقومه تحت يده فيهم رغبة في الإسلام أو فيهم عقل ويمكن التأثير فيهم حتى يسلموا، فإنه يعطى لكي يتمكن من دعوة قومه حتى ولو كان على الكفر. في هذه الحالة لا يعطى لكي هو يتألف، وإنما يتألف من وراءه. وهذا ذكر له بأعيان العشائر ومشائخ العشائر ونحوهم ممن لهم سلطة وقوة. في هذه الحالة يسوغ إذا أردنا دعوة منطقة أو مكان وعليه إنسان ذا قوة وشوكة، لا نستطيع أن نصل إلى قومه لدعوتهم إلى الإسلام إلا بمنعه، ولا نستطيع أن نمنعه بالقوة ولكنه بالمال يستجيب، قالوا يعطى. وهذا العطاء ليس لتأليفه هو، وإنما تأليف غيره، وهذا الذي جعل بعض العلماء يضيق في المسألة. والصحيح أن هذه المسألة تلحق المسألة الأولى، لأنه إذا جاز لعطاء الشخص الواحد من باب أولى أن يعطى لعطاء لإسلام من هو أكثر من شخص، وعلى هذا يقوى أن يعطى أمثال هؤلاء. يرد السؤال: إذا قلنا بإعطاء هؤلاء، هل العطاء يختص بالدعوة للإسلام أو يشمل عطاء البقاء بأن يكون له ذا شوكة وكلب فيتسلط على المسلمين تحته؟ المسلمين مسلمون، لكن يتسلط بقوة وأذية وإضرارهم فيضر بالمسلمين ولربما يفتنهم في دينهم، فهل يجوز أن نعطي مثل هذا حتى لا يضر بالمسلمين؟ للعلماء وجهان، منهم من قال يعطى للزكاة، يعطى من الزكاة لأن الإبقاء على الإسلام أقوى من الدعوة للإسلام، لأن هذا مسلم بحق، وبقاء على الإسلام حتى لا يفتن في دينه ولا ينسلخ من دينه أقوى من أن نعطي شخصا ما ندري هو يسلم أو لا يسلم، فهذا من باب أولى وأحرى. ومنهم من قال بعدم الإعطاء، والذين قالوا بعدم الإعطاء من الزكاة قالوا إنه لا يعطى من الزكاة ولكن يعطى من بيت مال المسلمين، هناك في بيت مال المسلمين بنود أخرى يمكن أن يعطى منها. وعلى هذا لو قيل إننا ننظر إن وسع بيت المال أن يعطى من غير الزكاة أعطي منها حتى نخرج من الشبهة، وإن لم يسع قوي القول بإعطائه. هذا بالنسبة لحصل ما يقال في المؤلفة قلوبهم. نعم. قال رحمه الله: أو قوة إيمانهم. المؤلفة قلوبهم، المسألة الأخيرة في قضية كم يعطون، هذا يرجع للقاعدة أنه ما شرع لسبب يتقيد به، فإذا كان أعطي لتأليف قلبه ننظر ما الذي يعين على تأليف قلبه، وإذا أعطي لكفاية شره ودفع ضرره ينظر كم يكفي لدفع شره ومنع أذيته للمسلمين. نعم. قال رحمه الله: أو قوة إيمانهم أو دفعهم عن المسلمين أو إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها. هذه المسألة الأخيرة، إعانتهم على أخذ الزكاة ممن يمتنع من دفعها، هذه ذكرها بعض الفقهاء. هل يشرع دفع الزكاة لمن لا يتوصل إلى الزكاة إلا عن طريقه؟ هو مقدم في قومه، وزكاة قومه لا يمكن أن نأخذها إلا بعد أن يزاح من الطريق عنه، هو واقف يمنع أخذها. هذه صورة يكون المنع منه هو. الصورة الثانية أن يكون الامتناع من عشيرته فهو له سلطان على هذه العشيرة فيعطى من أجل أن يفرض عليهم دفع الزكاة. وكلتا الصورتين يعني بينهم خلاف. المسألة الأولى أن يكون مثلا لا نستطيع أن نصل إلى أهل الزكاة إلا بعد إزاحته، فحينئذ قالوا يعطى من أجل الوصول إلى زكاة قومه، يعطى من أجل الوصول إلى زكاة قومه. في هذه الحالة ينبغي أن ينظر كم يطلب مع كم سيؤخذ من قومه. فإذا كان مثلا يبغى يأخذ 100,000 وزكاة قومه أكثر من 100,000 فلا إشكال، خرجها بعض العلماء على الأصل في إعطاء العاملين عليها، أن الشريعة شرعت الأصل فأعطت العامل عليه لأنه يجلب فخسرنا بعض المال للحصول على ما هو أكبر، وخرجوها على قصة موسى مع الخضر كسر لوح السفينة لاستبقاء السفينة فدل على جواز التضحية بقليل المال للوصول إلى ما هو أكثر، لأن كسر اللوح يوجب بقاء السفينة وبقاء السفينة أعظم من خسارة هذا اللوح منها. هذا بالنسبة إذا كان ما نستطيع أن نصل إلا عن إلى قومه إلا عن طريقه. الصورة الثانية أن يعطى من أجل أن يفرض على قومه دفع الزكاة، وهذه لا إشكال فيها لأنه يكون في حكم المعينين للوصول إلى يكون مثل السعاة. في هذه الحالة يختلف عطاؤه أول عن عطائه ثانيا، لأن عطاؤه ثانيا يكون بالأجرة، ينظر إلى أجرة مثل، والعطاء الثاني الأول ينظر إلى ما يطلبه ويقدر بين ما يؤخذ وما يطلب، لكن الثاني يتقدر بأجرة المثل. هذا بالنسبة لقضية إذا كان لا يمكن أن يوصل أن يتوصل إلى الزكاة من قومه إلا به. لكن يبقى الإشكال لو أنه طلب مالا، في الصورة لو طلب مالا وهذا المال الذي طلبه أكثر أو مساوي للمال الذي سيؤخذ، طبعا إذا طلب هذا في حالتين، الحالة الأولى يكون قومه عشيرة يريدون أن يدفعون الزكاة، والحالة الثانية لا يدفعون، فكونهم لا يدفعون الأمر أخف، لكن إذا كان عندهم رغبة أن يدفعوا وهذا يمنع من الوصول إليهم. فبعض مشايخنا رحمة الله عليهم يقول إذا منع من الوصول إليهم وعندهم رغبة فإننا حينما نأخذ الزكاة أو يأخذ ولي الأمر الزكاة يأخذ لإقامة فرض الله، وهؤلاء عندهم الرغبة في الإقامة، قال حتى ولو كلف هذا ضعف الزكاة لن يتوصل به إلى ركن من أركان الإسلام، هذا على القول بلزوم دفع المال الزكاة إلى ولي الأمر، فحينئذ يقول إنه إنها فريضة وركن لا يمكن أن تأتى إلا على هذا الوجه. أما إذا قلنا بعدم لزومها اللي هو الوجه الثاني المخرج عند أهل العلم يقول رحمه الله فحينئذ لا يدفع له شيء ويؤمر أهل الإخراج بأن يخرجوها في موضعهم ويتكلف كل شخص بنفسه. هذا بالنسبة لقضية الإعطاء وعدم الإعطاء. أما إذا كانوا ممتنعين قال لا نستطيع أن نضحي لأن الذي يريد أن يدفع الزكاة ما يريد أن يدفعها، وعلى هذا فلو طلب المثل أو الأكثر فلا وجه لتكلف الذهاب إليهم لأنهم ما يريدون أن يدفعوا، لكن لو كان أكثر وأحظ لبيت المال تعلق الحق بالمساكين وبالفقراء لأنه سيكون هناك باقي. أما إذا لم يبقى شيء والمسألة عدل ومكافئة فحينئذ ما دمهم لا يدفعون يتحملون مسؤولية الامتناع عن دفع الزكاة. نعم. قال رحمه الله الخامس الرقاب وهم المكاتبون وإعتاق الرقيق. الصنف الخامس الرقاب، فيدفع إلى الرقيق الذي يريد فكاك نفسه بقدر حاجته. لو أن رقيقا كاتب سيده على 10,000 ريال مقسطة على 10 أشهر كل شهر يدفع 1,000 ريال ثم عجز عن كل العشرة أو بعضها يعطى بقدر عجزه ويعطى حتى المال كله، حتى لو عجز عن المال كله يشرع أن يعطى المبلغ كاملا لقوله تعالى وفي الرقاب أي في فكاك الرقاب. قال رحمه الله: السادس الغارمون، وهم المدينون لإصلاح نفوسهم في مباح. الغارمون جمع غارم، والغارم هو المديون، والمديون له حالتان: الحالة الأولى أن يكون دينه على وجه الرشد لا على وجه السفة، والحالة الثانية أن يكون دينه على وجه السفة. فأما إذا كان دينه على حال الرشد، مثل أن يكون عنده مصاريف له ولأولاده فاحتاج أن يتسلف ويتدين لطعام أولاده، كما لو أخذ من بقالة دينا ب1000 ريال وأصبح الدين في ذمة 1000 ريال في طعام أولاده، سواء شهر أو شهرين أو أكثر، بلغ الدين في مطعمه 1000 ريال، ووجدنا أن الذي أخذه من البقالة أمور يحتاجها في أكله وأكل أولاده، فهي أمور ضرورية أو حاجية، شرع أن يعطى 1000 سدادا لدينه. وهكذا لو أنه استأجر شقة فسدد نصها وبقي عليه النصف، بقيت عليه 5000، فإنه يشرع أن يعطى 5000 الباقية. وهنا ننبه على أن البعض يكون عنده مثلا الزكاة 100000 ريال، ويأتيه الشخص ويقول له: عندي إيجار شقة، وهذه الشقة موثقة ويثق أنه صادق ويعلم أنه صادق، بقي عليه من إيجارها 3000 ريال، وهذا عنده زكاة ب100000 ريال، فلا يشعر إلا وقد أخرج 100-200 ريال، وقال له: خذ وسدد إيجارك. هذا لا يعني لا يسد شيئا، عليه دين 3000 ريال ويعطيه 100 و200، بل منهم من أعطى 20 ريال ذات مرة يقول لي هذا، يقول له: هذه من الزكاة، وزكاته بالملايين، نسأل الله السلامة. ال20 ريال لا تساوي أجرة سيارة يركب بها من المدينة إلى بيتي هذا ذاهبا آيبا. فمثل هؤلاء الذين هم مديونون هم من أحق الناس للزكاة، خاصة أن المديون الدين يكون فوق نفقته، وفي بعض الأحيان يضطر إلى سجنه فيحبس عن أولاده. وكم من أسر تشتتت، وكم من أولاد فسدوا، وكم من أولاد ضاعوا، وكم من نساء وقعوا في المحرمات بسبب الديون التي وقعت على آبائهم برشد لا بسفة، فأدخلوا فيها في ظلمات السجون لأن أصحاب الحقوق يطالبونهم بحقوقهم. مسألة المديونين هي المسألة تكاد تكون الأهم، خاصة في زماننا، ما دام الدين ما في سفة، وما دام يتسلف لولده وأهله. ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، فدل على أنه ما دام أنه يريد يتسلف بالمعروف فإن الله يعينه، فمثل هذا يعان. وينبغي أن يقدم أمثال هؤلاء لأن الحرج في حقهم أكثر، خاصة في زماننا. في بعض الأحيان يأتي مطالبة بسجنه، وقد يصدر الأمر باستدعائه، لا يستطيع أن يذهب إلى عمله ولا يستطيع أن يذهب إلى وظيفته، يذل هم بالليل وذل بالنهار، يذل أمام جيرانه، كل يوم يأتي مثلا من يطلب من أجل أن يسجن، أو يذل أمام زملائه في العمل، كل يوم يقف على رأسه من يطالب بالديون، أو فلان حضر نريده يحضر عندنا أو كذا. هذه أمور ينبغي أن تعطى الأولوية. ولذلك أي لجنة تريد أن تقوم بالزكاة وتحفظ زكوات المسلمين ويل لها من الله، ورجل مسلم صاحب عائلة في ظلمات السجون بدين يستحق أن يعان فيه، من يستطيع أن يقف بين يدي الله وعنده زكاة مثل هؤلاء بهذه الحالة والمثال؟ أصحاب الدين هم من أحق الناس، بشرط أن يكون الدين على الرشد للسفة، الرشد أن يصرف بالمعروف فيما فيه حاجته، والسفة يكون بأحد أمرين: إما التبذير في المباحات، أو العياذ بالله المحرمات. فلو أنه سافر إلى بلد لفعل الحرام، أو أكثر من السفر الخارج لفعل الحرام حتى ركبته الديون، فهذا سفه في الحرام. لكن لو أنه سفه في الحلال، كان يشتري مثلا سيارة فخمة ويستأجر شقق غالية حتى ركبه الدين، فهذا تبذير في الشهوة الحلال، والسفه التبذير للأموال في لذة وشهوة حلال، السفه التبذير للأموال في شهوة ولذة حلال، هي حلال مباحة، فما بالك إذا كانت حراما فمن باب أولى وأحرى. في المباحات أن يشتري الطعام الذي هو فوق كفايته، يسرف في المأكل، يسرف في المشرب، مثلا في الإجازة يسافر مع أن حاله ضيقة وليس محتاجا للسفر فيأخذ أولاده وكذا ويسافر فيغرم عشرات الألوف ويأخذ من الناس ويتسلف، هذا تبذير وسفة، لكنه في المباح إذا كان سفر عن المباح، والعكس إذا كان في حرام. فإذا صار مديونا نظرنا على التأصيل الذي قررناه في حاجيات الإنسان الضرورية والحاجية والتكميلية، فإن كان الدين في ضرورة وحاجة فهذا له حقه ونصيبه في الزكاة، وإن كان الدين في غير ذلك ففيه وجهان: الحالة الأولى أن يتوب ويرجع إلى الله، وقع في هذه المحرمات وأسرف وسفه والآن يريد أن يصلح نفسه ولا يستطيع أن يصلح حتى يعان بسداد دينه، فإن صدق كان بعض مشايخنا يترخص في إعطاء الزكاة إليه، كان يعني في قديم يفعل المحرمات ثم تاب ولعل الله أن يتوب عليه، فأراد أن يصلح حاله وظهرت علامات الصدق أنه يريد التوبة والإصلاح وقد اعتبر واتعظ، قالوا مثل هذا يعان لأنه تاب فيعان على التوبة والإصلاح ويستحق أن يعان من الزكاة، وله وجه هذا التخريج. ومنهم من قال يبقى على الأصل، فمن توبته أن يتحمل مسؤولية خطأ وأن لا يقحم على الضعفاء والفقراء والمحتاجين فيبقى على الأصل، هذا بالنسبة للغارم. ثانيا، طبعا الغارم مجمع على أنه من أهل الزكاة لنص آية التوبة والغارمين. ثانيا، يعطى بقدر سداد دينه، ينظر إلى الدين، مثل عليه دين في إيجار شقته 10,000 ريال، سدد منها 5,000 ريال وبقيت 5,000 ريال، يعطى 5,000 الباقية. وكما أن أصحاب الزكاة يخطئون في أهل الديون كذلك بعض أهل الديون يسرفون في طلب هذا الحق، فتجد البعض إذا أخذ صار عليه دين في إيجار شقته يكون محتاج إلى 5,000، قد يجمع بهذا السند 50,000 وقد يأخذ من الأموال فوق حاجته فيستكثر من نار جهنم والعياذ بالله. وعلى هذا لا يجوز لأصحاب الديون أن يتوسعوا في هذا الأمر. كذلك بعضهم يكون عليه دين 50,000 ويأخذ 50,000 أو نصف 50,000 يجمعها ثم لا يعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، يكون عليه 50,000 يجمع 50,000 ثم يأخذ 50,000 ويستمتع بها ولا يسأل عن صاحب دين. فكل هذه الصور خاطئة وأصحابها مسؤولون أمام الله عز وجل. إذا أخذت الدين تسدد، وإذا حصل عندك سداد وامتنعت من السداد فأنت ظالم، قال صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، يكون من الظالمين، ولو قبضت روحه قبضت روحه على ظلم والعياذ بالله. فهذا المال من أخذ المال على غير وجه مباح يستكثر به زاده الله قلة، فعلي أن يتقي الله عز وجل. إذا جاء وقال لهم والله أريد هذا المال لسداد أهل الديون وأعطوه سدادا لأهل الدين، يأخذه من يده ويعطيه بيد أخرى، فيحرص على أن لا يستغل هذا الأمر. وليت هذه المطالب عند الحاجة لما يكون الإنسان يحتاج إلى مبلغ لسداد ديني في شق في علاج أو كذا، أن إذا صدرت سكوك شرعية بإعسار هؤلاء ليتها توضع أرقام حسابات أصحاب الديون ويوكل المديون الغني أن يسدد عنه عندئذ، لأنه ليست القضية أن نضيق على هذا، هذا القضية أن لا يضيق على المساكين ومن هو محتاج، وأن يتأكد من وصول المال إلى صاحبه أو مستحقه ما أمكن. فالغارمون عليهم ألا يستغلوا استحقاقهم فيأخذوا فوق حقهم أو يأخذ الحق ولا يعطوه لأصحاب الديون، بل عليهم أولا أن يتقوا الله فيكون غرمهم على وجه شرعي، وثانيا أن يطلبوا على قدر حاجتهم، وثالثا أن يعطوا ما أخذوه إلى أصحاب الديون ويسددونهم. نعم. قال رحمه الله: أو لإصلاح بين طائفتين من المسلمين. الغارم يكون لنفسه وأهله وولده كما ذكرنا بالتفصيل والضوابط، ويكون غارما لغيره كمشائخ القبيلة وأعيانها يحرصون على الصلح بين الناس ويحرصون على لم الشمل بين العوائل، فتحصل بين أفراد القبيلة مشاكل أو بين أفراد البيت والأسرة والعائلة مشاكل، فيتدخل الرأس أو الكبير منهم ويرضي هذا بمال من أجل أن يسكت، أو قد تحدث خصومة ويؤذي بعض